أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من هذا البرنامج الذي أسأل الله جل وعلا أن يرفع به درجاتنا يوم أن نلقاه. في عهد سليمان عليه السلام كان للحيوانات شأن، وسوف نذكر شيئا من هذه الحيوانات، بل هي حشرة، هي دابة في الأرض وهو طير يطير في السماء. فما تلك الحيوانات التي حرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتلها؟ فقد حرم النبي قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد، نوع من أنواع الطيور. هذه الأربع حرم النبي علينا قتلها. أما النملة والهدهد فلهما شأن في حياة سليمان عليه السلام وفي قصته في القرآن. سليمان الذي أوتي ملكا عظيما من أبيه داود عليه السلام كان يوم من الأيام يمشي بجنوده وجيشه يتفقد الأرض ويفتح البلاد في سبيل الله وينشر دين الله جل وعلا في الأرض، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، حتى الطير كانت تظلله وهو يمشي، كانت جنودا تأتمر بأمره، بل حتى الريح سخرها الله عز وجل لسليمان. الجن، الإنس، الطير، والجيش يسير بقيادة من؟ سليمان عليه السلام. وهو في الطريق، كان في الطريق وادي للنمل، سيمر الجيش عليه فيدكه دكا، فإذا بنملة ترفع صوتها تريد أن تنجد قومها، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل، يا أيها النمل، يا أيها النمل، تنادي والنمل يستمعون إليها، ما الخبر؟ جاءت من بعيد تسرع إليهم تحذرهم، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. والنمل يعني هذا الصنف وهذا الجنس من مخلوقات الله عز وجل من أكثر المخلوقات تنظيما وترتيبا يعني نظام حياة عجيب جدا، بل من علم هذا الوادي من أودية النمل كيف يتفرع داخل الأرض وكيف يقسم، وتقسم الغرف ويقسم الناس درجات، وكل يعلم عمله ومهمته، يعني أمة منظمة النمل. قامت هذه النملة التي ربما خصصت للإنذار أي خطر، قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، ما فكرت بنفسها وهربت واختبأت، ما ابتعدت عن الجيش وقالت خلي اللي يصير فيهم، لا، فكرت هذه النملة بقومها. بعض البشر ما يفكرون بقومهم، بعض الناس ما يهتمون بأمتهم، لكن النملة اهتمت بأمتها. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان. لاحظت شيء؟ النملة ايش قالت؟ قالت لا يحطمنكم سليمان. سبحان الله، وما أدرى هذه النملة باسم هذا الرجل، ايش عرفها؟ ويمكن أول مرة يمر بهذا الطريق أصلا. من أخبر هذه النملة أن هذا الرجل اسمه سليمان؟ إلا لأن أمر سليمان عليه السلام انتشر في الأرض كلها، أوتي ملكا عظيما وكان رجلا حازما عادلا نبيا من أنبياء الله عز وجل، الجن تهابه والنملة تعرفه. لا يحطمنكم، ما قالت لا يطأنكم، تحطيم غير والوطء غير، لا يحطمنكم، ليش؟ شنو انتم زجاج حتى يتحطم؟ يعني اللفظة، ما في لفظة في القرآن إلا لسبب. هل تصدقون أن العلم اليوم اكتشف إن بعض مكونات النمل نفس مكونات الزجاج؟ مكونات النمل، بعض المكونات هذه بالضبط هي مكونات الزجاج، ولهذا قالت النملة لا يحطمنكم سليمان، ليحطمنكم سليمان وجنوده. شوفوا الكلمة التي أضحكت سليمان، قالت وهم لا يشعرون. كلام هذه النملة كله، خصوصا هذه الكلمة، جعلت سليمان يبتسم ويضحك منها، يضحك لجمال كلامها، لروعة حديثها. ما قالت وهم يقصدون، ترى سليمان راح يحطمكم ويهدم بيوتكم ويدوس عليكم ويقضي عليكم، لكن ترى ما يشعرون، مو قاصدين. شوف إحسان الظن، شوف تقديم العذر مع أنهم سيموتون. من سمع هذا الكلام؟ نقلت الريح هذا الكلام لسليمان عليه السلام، فإذا به يسمع هذه الكلمات الجميلة فيضحك سليمان، فتبسم ضاحكا من قولها، استأنس من الكلام، ثم شكر الله عز وجل وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. شوف تذكر أول شيء نعمة الله عليه، شكر الله سبحانه وتعالى، وأيضا تذكر والديه داود عليه السلام وأمه. يقولون سليمان في ذلك الوقت أصابه وأصاب جنوده العطش، أمر الجنود أن يبحثوا عن مكان الماء، ما وجدوا، صحراء. الجن سهل، حتى الجن دخلوا وخرجوا ما وجدوا مكان الماء. من الذي سيعرف الآن مكان الماء؟ في طير مخصص يكتشف لهم مكان المياه. ما هذا الطير؟ الهدهد. هذا الطير منهي عن قتله، فنادى سليمان ائتوني بالهدهد، يسأله عن مكان الماء. بحثوا وبحثوا، الطيور تبحث، هدهد خاص لسليمان، فجاءوا إلى سليمان، وكان سليمان يكلم الطير، أوتينا من كل شيء، علمنا منطق الطير، كلام الطير، كلام الحشرات، كل هذه الكلمات كان سليمان قد فهمها. فجاءت الطير إلى سليمان، قالوا له الهدهد اختفى، لا ندري أين ذهب. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. يعني هل هو غائب صح ولا أنا اللي ما قاعد أشوفه؟ يبي على الأقل يعطي عذر. ثم لأن سليمان قائد حازم، قال هذا الهدهد إذا ذهب والتحق بجيش آخر أو غادر لغير سبب، شوفوا الآن العقوبة، لأعذبنه عذابا شديدا، واحد، أو لأذبحنه، إذا خان والتحق بجيش ثاني، جيش الأعداء، قتل، أو ليأتيني بسلطان مبين، يأتيني بعذر واضح. سليمان عليه السلام قائد حازم، بنفسه يتفقد الجيش، بنفسه يهتم بالأفراد، اثنين حازم لكنه عادل، قال العقوبة على حسب الجريمة، خيانة قتل، بدون سبب عذاب، عقوبة، جاءني بسلطان ما عليه شيء، يعني بدليل ببينة بعذر واضح ما عليه شيء، تمام العدل. شوي مكث غير بعيد، ما طول سليمان عليه السلام وإذا بالهدهد يرفرف من بعيد، وإذا بالهدهد مسرع إلى من؟ إلى سليمان عليه السلام، جاي من الجنوب، سليمان في فلسطين والهدهد جاي من جهة الجنوب، من جهة اليمن. فمكث غير بعيد، جاي الآن من؟ الهدهد. فيقول لسليمان عليه السلام أحطت بما لم تحط به، عندي أشياء أنت ما تعلمها يا نبي الله. ولو لم يكن سليمان عليه السلام رجلا متواضعا عادلا غير متكبر، ما تجرأ الهدهد أن يقول هذا الكلام، لكنهم يعلمون أنه الرجل العادل، لا يظلم أحدا ولا يتجاوز في العقوبة، ولهذا قال الهدهد عندي علم ما تعلم يا سليمان، أحط بما لم تحط به، أي علم هذا؟ وجئتك من سبأ بنبأ يقين. أنا جئتك الآن من سبأ في اليمن، مو أي نبأ، بنبأ يقين، العلم درجات. أعلى درجات العلم اليقين. وجئتك بنبأ يقين. شنو النبأ؟ إني وجدت امرأة تملك الناس. شنو هالمرأة؟ أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، امرأة وحاكمة وعندها سرير عرش كبير جدا تحكم الناس. طيب شو المشكلة؟ إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. تدرون شنو المشكلة اللي خلت الهدهد الآن جاي ومسرع ويأتي إلى سليمان مباشرة والنبأ عظيم؟ شنو الآن الشيء اللي مخلي الهدهد متعجب؟ قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وجدت هذه المرأة بلقيس وقومها يسجدون للشمس وتركوا عبادة الله جل وعلا. الهدهد مو متصور، الهدهد مو داشة في راسه. شلون ناس عندهم عقل وبشر الله أنعم عليهم بالعقل ومع هذا ما يعبدون الله جل وعلا ويسجدون للشمس؟ الهدهد شنو عند النعيم؟ النعيم الحبة يأكلها من بطن الأرض، حبة يطلعها ويأكلها، فإذا به يقول ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم أو الكريم، رب العرش العظيم. الهدهد متعجب من الذي رأى، مستغرب مما رأى. أخبر سليمان عليه السلام بهذا الخبر صدمة. هل صدقه سليمان عليه السلام؟ صدق طير في أمة كاملة؟ طيب هل كذبه؟ لا صدقه ولا كذبه. إذا ماذا فعل سليمان؟ سليمان عليه السلام يتبع شرع الله، لا يتجاوز شرع الله. ماذا فعل سليمان؟ وماذا حصل لبلقيس ملكة سبأ في ذلك الزمن؟ ما الذي حدث؟ ما الذي حصل؟ الهدهد إلى الآن ما انتهى دوره، وما دور الجني في ذلك الزمن؟ وماذا صنعت لسليمان؟ خلونا نشوف وإياكم ما الذي حصل في هذه القصة. نرجع وإياكم بإذن الله عز وجل، كونوا معنا بعد الفاصل. قرآننا يروي الفضائل قصة من وحيها عبر حوت، مع عذاب هادي نبينا قد سطرت قصص روائعها يشع سناها. سليمان عليه السلام ما صدق الهدهد وما كذبه، الأصل عنده تبينوا، إذا جاءكم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طيب ماذا أفعل؟ قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، نتأكد. كتب سليمان رسالة ما فيها إلا بضع كلمات، قال خذ هذه الرسالة، ربطها وأعطاها للهدهد، امسكها واذهب بها إلى هذه الملكة، إلى هذه سيدة قومها بلقيس، اذهب بها بهذه الرسالة. طار الهدهد من فلسطين إلى سبأ في اليمن، فجاء في القصر وكانت بلقيس جالسة لوحدها في القصر. دخل الهدهد إلى القصر وجاء فوق بلقيس ورمى الرسالة عليها. نظرت بلقيس، رسالة تأتي من السماء، نظرت طير، ما هذه الرسالة؟ فتحتها فإذا بلقيس تقرأ إنه من سليمان. المرسل سليمان، شوف الأدب، بس سليمان. وإنه، شوف الرسالة شنو فيها من كلمات، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. انتهت الرسالة. من المرسل؟ إنه من سليمان. شنو نص الرسالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. انتهت الرسالة. علمت بلقيس أن هذه رسالة ليست كغيرها، وكلهم يعرفون من سليمان. جمعت الحاشية الوزراء، قالت لهم إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني. قرأت الرسالة على الحاشية الوزراء، وزير الحرب، وزير الدفاع، وزير كل واحد تخصصه. قالت ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. إيش رأيكم؟ ماذا أفعل؟ ماذا أصنع؟ ماذا نفعل مع هذه الرسالة؟ فإذا بهم يقولون شوف السفاهة التي عندهم، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. أي أولو قوة؟ هذا سليمان عليه السلام، هذا الجن مسخر له، هذا الريح مسخر له، الطير مسخر له، ويقولون أولو قوة. أي قوة عندكم أمام سليمان عليه السلام؟ لكنهم ما فهموا، قالوا حرضوا بلقيس على القتال. فقالت بلقيس أعقل منهم كلهم كانت، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، إذا صار حرب فسدت القرية وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قال الله عز وجل وكذلك يفعلون، إذا كان الحاكم والملك ظالم يفعل ما تقولين. طيب ايش راح تسوين؟ قالت اختبر هذا الرجل، هل هو نبي أو ملك عادي؟ قالوا كيف؟ قالت إني مرسلة إليهم بهدية، راح أعطيهم هدايا، إذا قبل الهدايا فهو ملك حال حال الناس ويقبل بالرشوة، أما إن كان نبيا لن يقبل بها ومضطرين نتبعه. فلما ذهب الرسول حملت النوق والإبل والدواب بالذهب والفضة والمجوهرات واللآلئ، يعني شيء كبير جدا من الهدايا. سارت القافلة من سبأ في اليمن إلى فلسطين، أدخلت على سليمان. قال سليمان ما هذا؟ قال أنا رسول من بلقيس، تبلغك التحية وتعطيك يا سليمان هذه الهدايا. غضب سليمان، قام من مجلسه، قال أتمدونني بمال؟ تعطوني أموال رشوة؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم، ارجع بهذه الهدايا إليهم، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. غضب سليمان الآن، تحاولون ترشوني؟ أنا أدعوكم إلى الله ترسلون لي أموال وهدايا؟ لما علمت بلقيس بالخبر وعرفت أنه نبي من أنبياء الله ولا تنفع معه الرشوة، قالت لقومها استسلمت، سأذهب مستسلمة إلى هذا الرجل. وأخذت سادات قومها وكبار قومها خرجوا معها في وفد إلى سليمان عليه السلام مستسلمين ذاعنين. قبل أن يصلوا إلى سليمان، تجمع سليمان في يوم من الأيام مع وزرائه أصحابه، وكان منهم جن ومنهم إنس. قال أيكم يأتيني بعرشها؟ من يجيب لي عرش بلقيس؟ سريرها، كرسيها الذي قال عنه الهدهد عظيم، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ هم جايني جايني، لكن قبل ما يصلون من يأتيني بعرشها؟ قال عفريت من الجن. مو أي جن، الجن درجات، هذا عفريت كبير. قال أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وكان سليمان عليه السلام متى يقوم؟ آخر النهار، يجلس أول النهار في حاجات الناس وسؤال الناس وتعليم الناس، ما يقوم إلا آخر النهار. قال لك قبل ما تقوم من مكانك العرش عندك، من اليمن لفلسطين يبي ساعتين ثلاثة يجيب العرش كله، كأن سليمان بعيد. قال الذي عنده علم من الكتاب، قالوا هذا إنسي، إنسي عنده كرامات، الله معطي كرامات ما هو جني. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن تقوم من قبل أن يرتد إليك طرفك، قبل ما تغمض وتفتح عينك راح تلقى العرش. قبل سليمان، غمض عينيه، فتح عينيه فإذا العرش كله أمامه. أول ما رأى سليمان العرش على طول، هذا من فضل ربي مو أنت، هذا رب العالمين ليبلوني اختبار، أشكر أم أكفر. شوفوا الأنبياء مهما أعطاهم الله من نعيم قلوبهم معلقة بالله، من أنعم الله عليه فشكر كالذي حرمه الله وصبر. وصلت من بلقيس، طبعا قبل ما توصل ايش قال سليمان عليه السلام لجنوده؟ نكروا لها عرشها، بدلوا العرش، خلوا اللي فوق تحت واللي تحت فوق، اللي يمين شمال، غيروا بالعرش شكله. أول ما وصلت بلقيس في وفدها وحاشيتها، دخلت على سليمان عليه السلام، قال لها سليمان أرأيت هذا العرش؟ شفتي الكرسي هذا؟ قالت نعم. قال ما رأيك بهذا العرش؟ عرش من؟ هكذا عرشك؟ هذا هو عرشك، وهي طالعة من اليمن وعرش وراها. قال لها سليمان: أهكذا عرشك؟ ذكية عاقلة، لا قالت نعم ولا قالت لا. إذا قالت نعم قد ما يكون عرشها وتحرج، وإذا قالت لا ويكون عرشها تطلع ما تفهم، ما تعرف عرشها، ولهذا كانت ذكية وعاقلة. قالت: كأنه هو، لا قالت إيه ولا قالت نعم، وأوتينا العلم من قبلها كنا مسلمين، ليش طيب صدت عن دين الله وما آمنت وسجدت للصنم أو للشمس؟ تعرفون لما؟ قال الله عز وجل: إنها كانت من قوم كافرين. الكثرة والناس والبيئة، مع أنها عاقلة لكن سجدت للشمس لأن الناس كانوا كافرين. بعد ما شافت عرشها قال لها سليمان: ادخل الصرح، تعالي تعالي إلى القصر الذي أنا وهبني الله عز وجل إياه وأنعم علي فيه. أراد أن يبين لها أن الذي تملكين ولا شيء من الذي أملكه وأعطاني الله عز وجل إياه، يريد أن يدعوها إلى الله جل وعلا ويبين لها أن دين الله وشرع الله ما يمنعك من النعيم. شوفي أنا نبي وعندي الحمد لله الخير. قال لها: ادخلي الصرح، تعالي للقصر. أول ما دخلت بلقيس إلى القصر رفعت ثيابها وكشفت عن ساقيها. ليش؟ على بالها وين داشة؟ داشة نهر، كان في نهر يجري. دخلت القصر شافت في ماء، فقال سليمان: ادخلي. قبل ما تدخل في الماء رفعت ثيابها عشان تدخل في الماء. ضحك سليمان عليه السلام، قال: لن يمسك الماء. كيف هذا ماء؟ قال: إنه صرح ممرد، إنه صرح ممرد، أي محمي في طبقة مثل الزجاج قوارير. قال: إنه صرح ممرد من قوارير، يعني الزجاج الذي فوق الماء لا يرى بالعين. شفتوا الجمال؟ رأيتم المنظر؟ صرح ممرد من قوارير. فإذا ببلقيس تنزل ثيابها مرة أخرى واستحت: كيف فعلت هذا وأنا لا أدري؟ قال: إنه صرح ممرد من قوارير. ثم دعاها إلى الله جل وعلا وإلى دينه، فقالت بلقيس: قالت ربي إني ظلمت نفسي، قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. من كان السبب في هداية قوم سبأ؟ من تسبب بهداية بلقيس وقومها؟ طير. طير هو الهدهد، ولهذا حرم علينا قتل هذا الطير. جنسه كل جنس الهدهد استفادوا من طير واحد، كرامة لهذا الطير الذي تسبب بهداية أمة من الأمم. حرم الله علينا قتل الهدهد أينما كان. هذه قصة النملة وقصة الهدهد مع نبي الله سليمان عليه السلام. ما أروع القرآن، وما أعظم السنة، وما أحلى الوحي ينزل من الله عز وجل ونتعلم منه.